مبادئ طريقة برايل. إعداد عبد الرحمن بن عبد العزيز الفليج. تقديم أشرف البيومي. يصحبنا من الهندسة الإذاعية محمد أبو الحسن. ونبدأ لقاءنا بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة. ما من شك في حرص الآباء والأمهات على أبنائهم، لا سيما في التحصيل الدراسي، ولأن الطالب الكفيف يأخذ أسلوبا خاصا في تعلمه القراءة والكتابة من خلال طريقة عالمية عرفت باسم برايل، ولأن الكثيرين من أولياء أمور الطلاب المكفوفين يرغبون في إيضاحها لهم، كان هذا التعريف الذي أرجو أن يساهم في متابعة الأسرة لابنها في دراسته، حيث أنه بدون إجادة القراءة والكتابة بطريقة برايل سيكون تعلم المواد الدراسية التي تتطلب القراءة والكتابة أمرا متعذرا. لمحة تاريخية. سميت طريقة برايل بهذا الاسم نسبة إلى لويس برايل الذي نشأ في قرية صغيرة قرب باريس، وعندما كان عمره 3 سنوات أصيب في إحدى عينيه، وبعد فترة فقد البصر في عينه الأخرى. وقد اقتبس لويس برايل طريقة الكتابة المعروفة باسمه من ضابط بالجيش الفرنسي يدعى تشارلز باربير، الذي قام بتصميم نظام للقراءة يتمكن بواسطته أفراد الجيش من تبادل التعليمات والأوامر المكتوبة في الظلام. ولدى معرفة برايل بهذه الطريقة صمم طريقته التي أصبحت نظاما عالميا متبعا في القراءة والكتابة لفاقد البصر. أساسيات طريقة برايل. تعتمد طريقة برايل على قالب واحد وأساسي يدعى خلية، ويتكون من هذه الخلية جميع الرموز من الحروف والأرقام العربية والإنجليزية وعلامات التشكيل وعلامات الترقيم. وتتكون الخلية من 6 نقاط مرتبة في عمودين متجاورين، هما العمود الأيسر وبه النقاط 1، 2، 3 مرتبة من أعلى إلى أسفل، العمود الأيمن وبه النقاط 4، 5، 6 مرتبة أيضا من أعلى إلى أسفل. مع العلم بأن هذه النقاط يكون بعضها بارزا أو ظاهرا دون البعض الآخر طبقا للحرف أو الرمز المكتوب، مثال ذلك حرف ألف يتكون من النقطة رقم 1، الحرف باء يتكون من النقطتين 1 و2، والحرف تاء يتكون من النقاط 2، 3، 4، 5. القراءة. تقرأ الكلمات والأرقام من اليسار إلى اليمين، وهي خلاف لأسلوب قراءة الخط العادي، ولكل قارئ أسلوب في القراءة من حيث استخدام الأصابع واليدين، وهذا الأمر متاح لما يناسب المتعلم، فهناك من يقرأ بالإصبع السبابة والوسطى من اليد اليمنى، وهناك من يقرأ بالسبابة في كلتا اليدين، وكما ذكرنا فإن هذا الأمر يعود للمتعلم. الكتابة. تكتب برايل بطريقتين كما يلي: الطريقة الأولى، اللوحة والقلم. تستخدم اللوحة والمسطرة والقلم للمبتدئ في تعلم الكتابة، وهي تتطلب قدرا من التركيز والتأني في بادئ الأمر إلى جانب متسع من الوقت، وتكتب برايل من اليمين إلى اليسار. وفيما يلي تفصيل لأجزائها: ألف، اللوحة، منها ما هو مصنوع من الخشب، ومنها ما هو مصنوع من البلاستيك، وتأخذ شكلا مستطيلا، ويوجد على جانبيها ثقوب متوازية توضع بها قاعدتي المسطرة، وفي أعلى اللوحة مثبت للورق. باء، المسطرة، وهي عبارة عن مسطرتين معدنيتين متطابقتين تفتح من جانب واحد، وبالجانب الذي يلامس اللوحة أربعة أسطر محفور بها عدد كبير من خلية برايل، أما الجانب الأعلى منها فهو يحتوي على عدد الأسطر والخلايا نفسها التي بالجانب الملامس للوحة، إلا أنها هنا تكون مفرغة. جيم، القلم، يأخذ القلم شكلا خاصا، فله مقبض خشبي أو بلاستيكي ورأس شبيه بالمسمار. خطوات الكتابة باللوحة والقلم: أولا، تثبت المسطرة على اللوحة بشكل مفتوح. ثانيا، توضع الورقة على المسطرة باستخدام المثبت بأعلى اللوحة. ثالثا، تقفل المسطرة على الورقة. رابعا، يمسك القلم جيدا ويوضع بشكل رأسي داخل الخلية الأولى في السطر الأول. بعد البدء في الكتابة واكتمال الأسطر الأربعة بالمسطرة، يتم سحبها للأسفل داخل الثقوب التالية على اللوحة، مع المحافظة على ثبات الورقة في مكانها. الطريقة الثانية، الآلة، وهي أسهل وأسرع من الطريقة الأولى، والآلة المستخدمة للكتابة بطريقة برايل أمريكية الصنع، تسمى برايل بيركنز، كما أنها تتيح المراجعة الفورية لما يكتب، وطريقتها في الكتابة كطريقة القراءة من اليسار إلى اليمين. خطوات الكتابة باستخدام الآلة: أولا، يفتح مدخل الورقة. ثانيا، توضع الورقة من الجهة اليسرى ثم يغلق عليها بواسطة المثبت. ثالثا، تدار عجلة إزاحة الورق إلى الداخل حتى تتوقف عند بداية الورقة. رابعا، عند الانتهاء من الكتابة تدار عجلة الورق للخارج ثم يفتح المثبت وتسحب الورقة من الآلة. إرشادات عامة عند الكتابة. أولاً: المحافظة على الجلسة الصحيحة للتلميذ. ثانياً: الاهتمام بتثبيت الورقة على اللوحة أو داخل الآلة بشكل مستقيم. ثالثاً: تدريب التلميذ على الإمساك بالقلم ووضعه رأسياً على الخلية. رابعاً: تدريب التلميذ على معرفة مواقع نقاط الخلية الست، بداية من نقاط العمود الأيسر 1، 2، 3، ثم العمود الأيمن 4، 5، 6. خامساً: التأكد من الانتقال السليم للخلية المجاورة عند كتابة أحرف الكلمة الواحدة، وترك خلية فارغة بعد كل كلمة. سادساً: التأكد من الانتقال إلى السطر التالي والكتابة من أوله. سابعاً: أهمية إتقان مهارة نقل المسطرة إلى الأسفل بعد الكتابة في جميع أسطرها، مع المحافظة على ثبات الورقة في مكانها. ثامناً: مضاعفة التدريبات الكتابية للتأكد من إتقان هذه المهارة. تاسعاً: لا بد أن تكون الأدوات سليمة وصالحة للكتابة، حيث أن اللوحة ذات العيوب الفنية تؤثر سلباً على ثبات الورقة، خصوصاً عند الانتقال بالمسطرة إلى الأسفل، كما أن القلم الرديء يتطلب جهداً أكبر من التلميذ عند الكتابة، وكذلك المسطرة إذا كان طرفاها غير متطابقين، فإن ذلك يسبب كتابة الأسطر فوق بعضها. عاشراً: أن يحفظ التلميذ نقاط كل حرف حفظاً تاماً ليسهل عليه كتابتها. إرشادات عامة عند القراءة. أولاً: المحافظة على الجلسة الصحيحة للتلميذ. ثانياً: إعطاء التلميذ حرية استخدام يده اليمنى أو اليسرى أو كلتيهما في القراءة. ثالثاً: التركيز في البداية يكون على تحديد خلية برايل ومعرفة موقع كل نقاطها. رابعاً: الاهتمام عند الانتقال من سطر إلى آخر بحيث لا يحدث تجاوز للأسطر. الرموز بطريقة برايل. يمثل الحرف في خلية واحدة بنقطة واحدة أو نقطتين أو عدة نقاط. ونبدأ بالحرف ألف، حيث يمثل بالنقطة 1، الحرف باء ويمثل بالنقطتين 1، 2، الحرف تاء ويمثل بالنقاط 2، 3، 4، 5، الحرف ثاء ويمثل بالنقاط 1، 4، 5، 6، الحرف جيم ويمثل بالنقاط 2، 4، 5، الحرف حاء ويمثل بالنقاط 1، 5، 6، الحرف خاء، ويمثل بالنقاط 1، 3، 4، 6. الحرف دال، ويمثل بالنقاط 1، 4، 5. الحرف ذال، ويمثل بالنقاط 2، 3، 4، 6. الحرف راء، ويمثل بالنقاط 1، 2، 3، 5. الحرف زاي، ويمثل بالنقاط 1، 3، 5، 6. الحرف سين، ويمثل بالنقاط 2، 3، 4. الحرف شين، ويمثل بالنقاط 1، 4، 6. الحرف صاد، ويمثل بالنقاط 1، 2، 3، 4، 6. الحرف ضاد، ويمثل بالنقاط 1، 2، 4، 6. الحرف طاء، ويمثل بالنقاط 2، 3، 4، 5، 6. الحرف ظاء، ويمثل بالنقاط 1، 2، 3، 4، 5، 6. الحرف عين، ويمثل بالنقاط 1، 2، 3، 5، 6. الحرف غين، ويمثل بالنقاط 1، 2، 6. الحرف فاء، ويمثل بالنقاط 1، 2، 4. الحرف قاف، ويمثل بالنقاط 1، 2، 3، 4، 5. الحرف كاف، ويمثل بالنقطتين 1، 3. الحرف لام، ويمثل بالنقاط 1، 2، 3. الحرف ميم، ويمثل بالنقاط 1، 3، 4. الحرف نون، ويمثل بالنقاط 1، 3، 4، 5. الحرف هاء، ويمثل بالنقاط 1، 2، 5. الحرف واو، ويمثل بالنقاط 2، 4، 5، 6. الحرف لام ألف، ويمثل بالنقاط 1، 2، 3، 6. الحرف ياء، وتحتها نقطتين، وتمثل بالنقطتين الحرف ياء المنقوطة، مثل التي في كلمة يهدي، ويمثل بالنقطتين 2-4. الحرف ياء بدون نقط، مثل التي في كلمة هدى، ويمثل بالنقاط 1-3-5. حرف هاء المنقوطة، ويمثل بالنقطتين 1-6. الهمزة، وتمثل بالنقطة 3. ألف وعليها همزة، ألف مهموزة، ويمثل هذا الحرف بالنقطتين 3-4. واو مهموزة، أي عليها همزة، ويمثل هذا الحرف بالنقاط 1-2-5-6. ياء مهموزة، أي حرف الياء وعليه همزة، ويمثل بالنقاط 1-3-4-5-6. الألف الممدودة، ويمثل هذا الحرف بالنقاط 3-4-5. علامات التشكيل، ونقصد بعلامات التشكيل الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون، الشدة، تنوين الضم، تنوين الكسر، تنوين الفتح. وتمثل كل علامة في خلية واحدة بنقطة واحدة أو نقطتين أو عدة نقاط كما يلي: الفتحة، وتمثل بالنقطة 2. الضمة، وتمثل بالنقاط 1-3-6. الكسرة، وتمثل بالنقطتين 1-5. السكون، ويمثل بالنقطتين 2-5. الشدة، وتمثل بالنقطة 6. تنوين الضم، ويمثل بالنقطتين 2-6. تنوين الكسر، ويمثل بالنقطتين 3-5. تنوين الفتح، ويمثل بالنقطتين 2-3. كتابة الأعداد، يتكون كل عدد من خليتين: الخلية الأساسية على اليسار، وهي ثابتة مع كل عدد وتسمى علامة العدد، وتمثل الخلية الأساسية بالنقاط 3-4-5-6، وهي ثابتة مع كل عدد، فنحن لا نكررها، وإنما نذكر ترجمة العدد أو النقاط التي تمثل العدد في الخلية اليمنى. الرقم 1، ويمثل بالنقطة 1. الرقم 2، ويمثل بالنقطتين 1-2. الرقم ثلاثة، ويمثل بالنقطتين واحد أربعة. الرقم أربعة، ويمثل بالنقاط واحد أربعة خمسة. الرقم خمسة. نذكر: الخلية التي على اليسار ثابتة مع كل رقم، وتضم النقاط ثلاثة أربعة خمسة ستة، فلا داعي لتكرارها. الرقم خمسة، ويمثل في الخلية اليمنى بالنقطتين واحد خمسة. الرقم ستة، ويمثل بالنقاط واحد اثنين أربعة. الرقم سبعة، ويمثل بالنقاط واحد اثنين أربعة خمسة. الرقم ثمانية، ويمثل بالنقاط واحد اثنين خمسة. الرقم تسعة، ويمثل بالنقطتين اثنين أربعة. الصفر، ويمثل بالنقاط اثنين أربعة خمسة. رموز العمليات الحسابية. والمراد بهذه الرموز علامة الطرح سالب، وعلامة الجمع موجب، وعلامة القسمة على، وعلامة الضرب في، وعلامة يساوي. أيضا كل رمز يمثل بخليتين متجاورتين، الخلية اليسرى ثابتة، ثم يمثل الرمز بنقطة أو نقطتين أو عدة نقاط في الخلية اليمنى. فالخلية التي على اليسار ثابتة، لن نكررها مع كل رمز، ولكن نكررها في الرمز الأول كتذكرة على سبيل المثال. علامة الطرح سالب. الخلية التي على اليسار الثابتة تتكون من النقطتين خمسة وستة، أما علامة الرمز في الخلية اليمنى فتمثل بالنقطتين ثلاثة ستة. علامة الجمع موجب، وتمثل بالنقاط اثنين ثلاثة خمسة. علامة القسمة على، وتمثل بالنقاط اثنين خمسة ستة. علامة الضرب في، وتمثل بالنقاط اثنين ثلاثة ستة. علامة يساوي، وتمثل بالنقاط اثنين ثلاثة خمسة ستة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الشرح المبسط لمبادئ طريقة برايل، آملين أن يستفيد بها الطالب المبتدئ، سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. كتب المادة العلمية عبد الرحمن بن عبد العزيز الفليج، قرأها عليكم أشرف البيومي، التسجيل والمونتاج محمد أبو الحسن، وقد تم التسجيل باستديوهات المكتبة المركزية للكتب الناطقة، وذلك في عام 1431 من الهجرة. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.